وتيجي تتكاثر تمشي. العثير مع حماره، حوت الذي كان طعاما لموسى مع الغلام، حوت شويه ويأخذ غدا، يصل عند الماء ثم يرجع للحياة ويأخذ طريقه في البحر السرابة. إذن كل إنسان يقتل، الإنسان يموت بطبيعته، أهل الكهف في 100 سنة وزادوا 9. كل هذا نماذج في الإنسان، قتيل أو موت طبيعي أو نوم طويل، في الحيوان، في الطيور، في الأسماك، كل هذه في الأرض ميتة يحييها الله. إذن كل تلك الحياة التي تتجدد كذلك يحيي الله الموتى، كذلك يحييناهم، كل هذه يعقبها الله بإيش؟ بالرد إلى الحياة بعد الموت. فهنا الذين يؤمن المتقون حقا الذين يؤمنون بالغيب، وتطبيقا للإيمان بالغيب ينطلقون فيقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة أيضا ومما رزقناهم ينفقون. لماذا؟ كيف يطلع جزء من ماله بدون معاوضة؟ لأنه مؤمن بالغيب، مؤمن باليوم الآخر سيجد الجزاء الحسن بعشرة أمثالها، الدرهم ب700 درهم. والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون ولا يوقنون، يوقنون، لأن اليقين هو أقصى درجات الإيمان والتصديق. فبمقتضى هذا اليقين ينطلق إلى عمل الخير أو يكف عن أفعال الشر. ولذا هنا يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بإيش؟ بالله واليوم الآخر. وهنا تساءل بعض العلماء، بس الإيمان بالله واليوم الآخر؟ توفيق الإيمان بالرسول والإيمان بالملائكة والإيمان بالقدر خيره وشره؟ قالوا نعم، إذا آمن بالله سيؤمن بأن الله أرسل رسول وهذا كتابه، وإذا آمن برسوله وبكتابه يلزمه حتما أن يؤمن بما جاء في هذا الكتاب وبما جاء به هذا الرسول. ولذا هناك وبما أنزل إليك وما أنزل من قبل. إذن يؤمن بالله سبحانه وتعالى ربا وإلها وكل معاني الإيمان، ويتبع ذلك كل الغيب الذي أنزله الله على رسوله، ويؤمن باليوم الآخر. وسمي يوما آخرا لأنه آخر وجود العالم، هذا اليوم الأول وذاك اليوم الآخر، وقالوا اليوم الآخر لأنه لا يعقبه أيام أخرى. نحن الآن يوم الأربعاء، ويأتي بعده الخميس، والخميس بعده الجمعة، يعني ما في يوم هو الآخر، لا، لو انتهى الأسبوع يبدأ أسبوع جديد ثاني، لكن يوم القيامة هو اليوم الذي لا يليه يوم بعده، فهو اليوم الآخر، أو أنه اليوم الذي أخر للجزاء والحساب. فليقل خيرا. سبحان الله، هذه المقدمة كلها والحفظ الإيمان بالله واليوم الآخر على هذا الخبر، ليقل خيرا أو ليصمت. معناها هذه المقدمة تقدم لشيء عظيم، معناها الذي جاء بعدها جواب يقل خيرا أو يصمت، إما أن يفعل خير أو يكف الشر. وهذا مع الأحاديث الأخرى تبين خطر القول من خير أو شر، وقد جاء بيان ذلك عنه صلى الله عليه وسلم مع معاذ، وتقدم في أحاديث 40 النووية لما ذكر صلى الله عليه وسلم لمعاذ سنام الأمر وعمود وكذا، ثم قال ألا أخبرك بجماع هذا كله، كف أو أمسك عنك هذا، وأشار إلى لسانه. فقال معاذ أو نحن مؤاخذون على ما نتكلم به يا رسول الله؟ كلام يمشي لا كلام، فكنتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن اللسان هذا أمر عجيب، وتأتي الأحاديث عديدة جدا في هذا الباب، إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 40 خريف، إن الرجل يتكلم إلى أشياء عديدة جدا. وقد جاء القرآن واعتبر الكلمة الحسنة صدقة،

أليس من حق القرية الثانية المجاورة حق الجوار بأن يسمحوا بالماء إلى قريتهم إلى غير ذلك من المرافق من المصالح؟ يعني لو وسعنا نطاق مدلول معنى الجوار كما أن الجوار يتمدد كالتيار وتوصيل الماء في المدينة الواحدة ممكن أيضا أن يتمدد على سبيل الطرقات حتى يصل القرى بعضها ببعض ويكون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم واحد لو عمل به الجميع لأدوا حقوقا كبيرة. يأتي الحق الثالث في هذا الحديث فليكرم ضيفا. من هو الضيف؟ الضيف قد يكون من قريتك وقد يكون عابر سبيل، وكل من نزل عليك فهو ضيف لك. إذن إكرام الضيف كيف يكون ولأي مدى؟ تتفاوت حقوق الضيوف بتفاوت شخصية الضيف. بمعنى إنسان عابر سبيل مسافر إلى جاي من نجد إلى مكة ويمر بالمدينة، أو من مكة إلى القصيم ويمر بالمدينة. في هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هل هذا من باب التوجيه والإرشاد من حيث أنه يرجع إلى مروءة الإنسان وحبه للخير، أو أنه يلزم الإنسان بحق مفروض للضيف؟ يرى العلماء بأن هذا في سابق الأمر أو في بعض الأحوال حق للضيف على مضيفه، حتى قال بعض العلماء لو منعه ضيافته وأخذه بالقوة أخذ بحقه. ولكن نجد قضيتين تمنع هذا التصرف. القضية الأولى قضية الخضر وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، فوجد إيش قبل جدار أصحاب إيش فأبوا أن يضيفوهما. إيش اللي قبلها؟ فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا إيش أن يضيفوهما. شوف اللطافة شوف الكرم، أبوا أن يضيفوهما ما قالوا بكيفكم، فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقام. نسمع طوق العشاء تخدمهم وتبني لهم جدار وسبع صبر، قال شئت اتخذت عليه أجرا، تعملوا مجانا هم ما ضيفونا. قال بس هذا حدك معي، لو جينا إلى نظام المعاوضة ونظام المقايضة والموازنة موسى عنده حق، ولو جينا إلى ميزان المكارمة والمفاضلة والسمو والنبل نجد حق مع مين؟ مع الخضر. وبين بعدين بغلامين يتيمين وكان إلى آخر، ما قاتلوهم أخذوا الضيافة بالقوة بل أكرموهم وبنوا لهم جدارا يريد أن ينقض. ونجد أيضا الجماعة الذين كانوا سرية في غزو، بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حي من العرب وسألوهم القرى، وهذا من حق عابر السبيل. قالوا انت من فين جايين؟ قالوا من المدينة. قال من عند هذا الصابي، روح روح ما لكم عندنا شيء. لم يقاتلوهم على القرى، هم رحل لمهمة، لكن الله دافع عنهم سلط على رئيس ذاك الحي عقرب فلدغته. فجمل هؤلاء الذين رفضوهم وطردوهم تعالوا هل فيكم من راق؟ وقال نعم انا راق. قال تعال ارقي سيد الحي. قال لا والله ما ارقيه الا على جعل، طلبناكم الضيافة والقرى ما امتنعتم. فشارطوه على قطيع من غنم، يعني في الاول لو قدموا لهم نصف شاة كانت حتكم في شاة شاتين، لكن يسلط الله على سيد الحي عقرب لتلدغه ليأتي الى هؤلاء ويأخذون قطيعا من الغنم بدل شاتين قطيع. فلو كان حق الضيافة يقاتل عليه الضيف المضيف ربما هؤلاء كانوا فعلوا، ولكن لا.